بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. طيب توكلنا على الله. ان شاء الله باذن الله صاد 47 في سورة ابراهيم، قول الله سبحانه وتعالى في كتاب العظيمة: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا. فهل شوفوا الفاظ القرآن دقيقة جدا يا جماعة، الفاظ القرآن في الكلام عن الدار الاخرة. احنا لسه خارجين من الجزء 30 وعرفنا ان الارتباط بالدار الاخرة دي معركة من المعارك التربوية، معركة لازم كل واحد طالب تربية يرتبط بالدار الاخرة. فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الامر: ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. يعني المشكلة بس إن الشارح هذه المرة، ودي حاجة غريبة، يعني شرح كل هذه الآيات في حوالي 4 سطور أو 5 سطور، حاجة غريبة يعني بصراحة. ولكن يعني يلا نتوكل على الله أخواتنا وإخواننا ونبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. ونحن بنحاول نخطط لمستقبلنا كده في الدار الآخرة، نبدأ كده نحاول نتبين هذه الآيات. وبرزوا لله جميعا، جميعا يبقى ده عرض جماعي. يبقى إذن يا جماعة مراحل القيامة ما هيش مراحل بسيطة، يعني العرض على الله ده قصة كبيرة جدا. العرض على الله ده في الأول جمع الناس، وبعد كده كل ناس أجرمت جريمة معينة يتجمعوا مع بعض، وبعد كده القادة بتوعهم يتعرضوا قبلهم عشان لما ينكل بالقائد يبدأ اللي وراه ايه يترعب ويخاف. وبعد كده ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا. العرض ده له ترتيب، البعث ده له ترتيب، الحشر ده له ترتيب، وده اللي احنا هنحاول باذن الله سبحانه وتعالى نستكشفه مع بعض في الفترة الجاية في درس الجماعة الشرعية. ترتيب يوم القيامة، ازاي ان يوم القيامة ده يوم خطير، يوم كبير، يوم عظيم. الموضوع مش بسيط، يعني الموضوع ما هوش ايه، الموضوع ما هوش سهل، الموضوع ايه كبير جدا وعميق جدا وله تفاصيل كثيرة جدا جدا جدا. وبرزوا لله جميعا، يبقى في عروض عرض فردي وفي عرض جماعي، جميعا كله معروض مع بعضه. ممكن يكونوا ساعتها ساعة العرض على الله لسه، وممكن يكونوا ساعتها في النار بعد ما دخلوا النار. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. كنا لكم تبعا يعني والعياذ بالله زي للكلب كده، يعني ذيل الكلب، الكلب يجي من دينه يجي وراه، يعني احنا كنا ليكم كذيل الكلب بالنسبة للكلب، كنا وراكم يمين يمين شمال شمال. فقال الضعفاء، في ايات ربنا يقول قال الذين استضعفوا للذين استكبروا زي سورة سبأ، وفي ايات ربنا يقول قال الضعفاء للذين استكبروا. يبقى استكبروا ثابتة في الايات كلها، انما المرة يجي استضعفوا ومرة يجي الضعفاء. ايه الفرق بين الذين استضعفوا وبين الضعفاء؟ الذين استضعفوا دول المستكبرين، يعني ضغطوا عليهم وعذبوهم واذوهم واستحملوا تحت الضغط وانكسروا تحت الضغط الرهيب. يعني اخ مثلا جاب اتسجن له 20 سنة، فبعد ما ده بقى سجن ولا معتقل 20 سنة بدأ يتكسر بقى، وبدأ يستجيب لأهل الباطل وبدأ يسمع كلامهم، وبدأ ليه خلاص اتكسر من كتر ما استضعف فاتكسر. انما الضعفاء لا يا جماعة، الضعيف ده اللي هم الضعفاء قدام شهواتهم، الضعفاء قدام الاغراءات، الضعفاء. يبقى لما تقرأ فقال الضعفاء للذين استكبروا، الضعفاء اللي ما تعذبش عشان يتكسر لهم، اللي ما اوذيش عشان يتكسر لهم، ده امام الاغراء بتاعهم، امام اغراء السلطة اللي في ايد اهل الباطل. يقدروا يدوله مركز، يقدروا يدوله كرسي، يقدر ضعيف قدام الكرسي، ضعيف قدام المركز، ممكن يدوله موقع كبير، ممكن يدوله وظيفة لو هو مش متعين، يقولون عينك، يقولون نطلعك مش عارف في ايه. يبقى هم عندهم اغراءات اغروا بها نفوس ضعيفة، النفوس الضعيفة دي استسلمت ليهم. عشان كده فرقوا ما بين آيات قال الذين استضعفوا للذين استكبروا، وبين فقال الضعفاء للذين استكبروا. قال الذين استضعفوا دول ناس اتعذبهم تعذيب شديد وتأذم وتطهدهم، ففي النهاية بدل ما يثبتوا قدام التعذيب بدل ما يثبتوا قدام الأذى اتكسروا واستسلمهم وقالوا نمشي في الركب وخلاص، فبقوا في الآخر زيهم زي الذين استكبروا. إنما الضعفاء دول اللي تحت الإغراء بقى، تحت إغراء الباطل، تحت يغروه بفلوس، يغروه بمركز، يغروه بمرتب، يغروه بوضع، يغروه بإنهم يشهروه، يغروه بإنهم يصعدوه في المؤسسات الإعلامية بتاعتهم، يغروه يبدأ تحت الإغراءات الرهيبة وفي نفس الوقت شايف قوتهم وحس إنهم عمرهم ما هيموتوا ولا هيبيدوا، وإنه لازم لو دخل في حماهم هيقدر يبقى قوي وهيقدر يدوس على رقبة الناس ويقدر بقى محدش يظلمه ولا حد يتجرأ عليه ولا حد يعتدي عليه، ما عادش هيبقى ضعيف، هيعيش عزيز في كنفهم. نفسية رهيبة يا جماعة، نفسية الضعفاء ديت، النفسية الضعيفة، النفسية اللي اتكسرت قدام ال ال ال ال ال القناع اللي أهل الباطل لبسوا. دايما أهل الباطل يا جماعة لما بيجوا يحكموا المجتمع بيبقوا ضعفاء جدا، حقيقتهم من جوه ضعفاء، حقيقتهم من جوه متنازعين، حقيقتهم من جوه عاملين زي بيت العنكبوت، شكله كبير وهو بحتة مقاشة صغيرة تقوم يقضي عليه. فقال الباطل كده، فالنفوس الضعيفة بتشوفهم من برة فتنبهر بيهم، يتقلوم ان قال الباطل اقوية وان الحاكم الظالم الفلاني ده قوي وان المؤسسات الامنية اللي وراه دي مؤسسات قوية، وكل ده في الاخر عروش من ورق، اي انظمة من ورق. يعني احنا شفنا الظالمين في 25 يناير وفي الثورات العربية اللي كانت جنبها، شفنا انه طلعوا في الاخر ورق، شفنا حاكم دولة عربية ركب الطيارة وطار وهرب، شفنا كله في الاخر بيثبت ان هم من ورق. ضعفاء شايفين المنظر من بره، فقدامهم اغراء رهيب انه هيبقى قوي لو انضم للناس دي، انه هيبقى قوي وهيبقى متحكم في المجتمع وهيبقى وهيبقى وهيبقى، وفي نفس الوقت قدام الاغراءات اللي قاعدين يلوحوها ليه، لو جيت معانا هنعمل لك وهنعمل لك وهنعمل لك، ففي ناس تحت الاغراءات استجابت. فالمنظر ده بقى اللي استجابوا للاغراءات يوم القيامه وهم بيعرضوا على الله. فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم طبعا، ده احنا كنا عاملين زي ديل الكلب بالنسبة لكم، ده احنا كنا ديلكم، ده احنا كنا وراكم في كل حاجة، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ لسه يعني استغفر الله العظيم، لسه بهائم، لسه مش فاهمين إنهم عجزة، لسه مخدوعين فيهم، لسه مخدوعين فيهم، لسه متقلوم إنهم يقدروا يعملوا لهم حاجة. فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ من كتر ما قالوا في الدنيا يا باشا، يا سعاده الباشا، يا بيه، يا فندم، يا حضرتك، يا بتاع، من كتر ما قعدوا يعظمون في الدنيا، من كتر ما كانوا في الدنيا متقلوم انهم الهه الدنيا، الهه الدنيا، من كتر ما كانوا في الدنيا مخدوعين فيهم، لسه لحد دلوقتي مش فاهمين حقيقتهم، مش فاهمين. فالتانيين يقوموا صدمنهم بقى، قالوا لو هدانا الله لهديناكم، انتوا كنتوا عاملين زي ديل الكلب، لو كنا مشينا في الضلال كنتوا مشيتوا ورانا، ولو كنا مشينا في الهداية كنا مشينا ورايا. ده معناه ايه؟ معناه ان الناس تتبع الاقوياء، ان الناس تتبع الاقوياء. قال تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ويقول الناس ان اكرمكم عند الناس اقواكم واغناكم. الناس تتبع الاقوياء، فلو تدين الاقوياء لتدين الناس، لتدين الناس، لو تدين القادة لتدين الناس. عشان كده ده مدخل خطير في دعوة الشباب، لو 10 من الشباب المميزين قوي قوي في بلد التزموا او في جامعة هتلاقي شباب كلهم وراهم، لو رجال الاعمال التزموا هتلاقي العوام كلهم وراهم. عشان كده التاجر الرسول صلى الله عليه وسلم ركز على التجار، ليه؟ لان التاجر ده قوي جدا بفلوسه بإذن الله وعده، فلما بيلتزم المجتمع كله بيمشي وراه، لان ده رأس مال. الحكام نفسهم بيسمعوا كلام التجار، الحكام نفسهم يسمعوا كلام الايه الرجال الاعمال، ليه؟ لان الحاكم نفسه بيحب الفلوس فبيخضع للي معاه فلوس. عشان كده يقول لكم دلوقتي ان اللي بيحكم العالم المؤسسات الاقتصاديه العملاقه وليس رؤساء الدول، ليه؟ الفلوس، الفلوس، الناس مستعبده للفلوس. فكلمه لو هدانا الله لديناكم دي تعرفنا ان الناس بتتبع القوه. يا جماعه لما النبي بقى قوي بعد فتح مكه جزيره العرب كلها دخلت في الاسلام، يبقى ده يفهمنا ان لابد من تحصيل القوه من اجل نصره الدعوه. ان جميل ان الدعوه تبقى قائمه على المبادئ، وقائمه على الدعوه الميدانيه، وقائمه على النزول للناس، ولكن لابد من تحصيل القوة. يعني ايه تحصيل القوة؟ ان يبقى معانا نهتم برجال الاعمال جدا اللي انهم يلتزموا، ونهتم برجال الاعمال اللي التزموا، ونهتم بعلماء الدنيا اللي دخلوا الصنة والتزموا، ونهتم ان احنا نبرزهم. العلمانيين بيبرزوا رموزهم العلمية ورموزهم الاقتصادية، نبرز احنا كمان، نبين ان احنا عندنا الاوائل على الكليات في مصر تبعنا، نبين ان الاوائل والمخترعين ناس ملتزمة، ان احنا ناخد الجانب القوي. اعدوا لهم ما استطعتم من ايه؟ من قوة. ان احنا نبرز ان الالتزام مش ضعيف في المجتمع، ان الالتزام قوي في المجتمع، ان احنا معانا ناس اقوياء. دي نقطة مهمة جدا يا جماعة، اللي هي لو هدانا الله لهديناكم. الناس تلاقي دايما مثلا ايه، شاب كل دفعته بتسمع كلامه، لو التزم دفعته نصها يلتزم وراه. سعد بن معاذ لما مصعب بن عمير راح يدعو المدينة المنورة، فأسيد بن حضير قال له في رجل لو أسلم لأسلمت المدينة كلها، فلما راحوا دعوا سعد بن معاذ المدينة كلها أسلمت ورا سعد بن معاذ. يبقى فعلا لازم نركز على، مش خدوا بالكم من الكلام ده، الشخصيات المحبوبة والموهوبة والكاريزمية والجذابة. تاني حاجة الشخصيات اللي لها قوة اقتصادية زي رجال الأعمال، اللي لها قوة في المجتمع ووجهات زي علماء الدنيا. الصف ده مظلوم عندنا في الطريق السلف يا اخوانا، الصف ده ولا له أي قيمة، التجار ناس ولا لهم أي قيمة عندنا للأسف الشديد. ما بنصعدش قيمة هؤلاء الناس، الناجحين، الطلبة المتفوقين، الأوائل، أي حد قوي في أي حاجة، قوي فنيا، قوي في موهبة. ازاي ان ان ان الناس الاقوياء دي تتصاعد في الطيار زيهم زي الدعاء بالظبط؟ دول ليهم قيمه في توصيل الناس للدين زيهم زي الدعاء. ده يوم يعني كنت مع احد الاساتذه الكبار في كليه الطب، فبيقول لي احد الناس نصحني ان انا الزم بيتي في الفتنه ديت. قلت له انت واجهتك في المجتمع لا تقل عن واجهه اكبر الشيوخ في الطريق السلفي. انت ممكن مجلس اداره اكبر النوادي يسمع كلامك ويرتب ندوه دينيه، ممكن تجمع كل اساتذه الجامعه في ندوه جوه الجامعه وتجيب اكبر شيخ يكلمهم. انت دورك مش قليل. مين اللي قالك انك دورك قليل؟ حسيت ان الراجل بيبص لي مش متخيل، هو انا ليه دور زي الشيوخ الكبار؟ قلت له انت لا تقل وجاهه في المجتمع عنهم. يبقى اذا يا جماعه محوري توصيل الدين للناس، المحور الاول محور الدعاء وطلبة العلم والذين يجاهدون بكلمة الحق، اللي بيدعوا الى الله واللي بينزلوا للناس. ولكن يا اخوانا اوعوا تفتكروا ان الدين ينتصر بس كده. يعني ايه يعني الدين؟ مش لا مش قصدي كده، ولكن يجب ان نحترم ان الناس تحب القوة، ان الناس تحترم القوة، ان جزيرة العرب سمع كلام النبي. لما النبي القوة مش معناه ان انا اجيب مدافع وابقى معايا تنظيم عسكري، القوة ان يبقى في علماء دنيا معانا، اوائل معانا، نصعد هذه النماذج زي ما بنصعد طلبة العلم، زي ما بنصعد الدعاء الفصحاء، زي ما بنصعد الموهوبين في الشعر في الفن اللي التزموا معانا من الفنانين. مش الفنانة اللي تعبت نوم وقدنها، ده دي ممكن تتوب نص متبرجات مصر نقوم رمينها، زي مثلا حالة شيحة. فين حالة شيحة دي؟ يعني انا لا اعلم شكلها ولا اعرف شكلها، ولكن فين حالة شيحة؟ فين موناليزا؟ فين الاسماء اللي انا سمعت عنها بس في القصص، يعني في قصص طبيتهم ولا اعلم لهم شكل اصلا، ولكن كانوا نجوم في التمثيل. فين استثمار دول في الدعوة النسائية؟ فين استثمار الفنانين التائبين في الدعوة الرجالية؟ فين استثمار رجال الاعمال في فتح النوادي والجامعات في امام الدعاء باذن الله سبحانه وتعالى؟ فين استثمار رجال الاعمال وعلماء الدنيا، علماء الدنيا اساتذة الجامعات الملتزمين؟ فين استثمار اوائل الطلبة والمخترعين الصغار اللي مسجلين براءات اختراعات وهم شباب ملتزم وبنات ملتزم؟ فين استثمار الفنانين اللي من وسطنا احنا؟ فين عنصر القوة الحياتية يا جماعة؟ مش القوة الدينية بس، احنا بنعتقد ان الله يزعم بالسلطان ما لا يزعم القرآن. احنا بنعتمد على قوة القرآن بس، قوة الوعظ، قوة الـ الـ الـ الكلام الديني، قوة الخطاب الديني، قوة الـ الكلام الـ الـ الـ اللي مليان فهم في الدين. لا، في قوة تانية ربنا سماها قوة السلطان غير قوة القرآن. فالاسلام يحتاج والدعوة تحتاج الى قوة القرآن وقوة السلطان. انا وانتو وظيفتنا ايه؟ انا وانتو وظيفتنا قوة القرآن. انا وانتو وظيفتنا ان احنا نفهم القرآن ونفهم الدعوة ونتعلم العظيمتان ونفهم الجزء الثلاثين، ونربي رجالة، وانت تربي اخوات، وانتو تتربوا وندعو الى الله. ده وظيفتنا قوة القرآن. ولكن اين قوة السلطان؟ مش قوة السلطان يا جماعة اللي هو يعني يا اما تنظيمات عسكرية، ولا في نفس الوقت برضو في ناس فهمتها جماعات تانية قوة سياسية، قوة المراكز السياسية. يا سيدي دي هتيجي الوحيدة لما احنا نشتغل في الدعوة. ولكن الناس اللي جولنا وعندهم قوة بقى، قوة في التفوق، قوة في التميز، قوة في البطولة، قوة في الفن، قوة جسدية، قوة في البطولات الرياضية. احنا فيه رياضيين مشاهير ملتزمين، وفنانين مشاهير ملتزمين، ورجال اعمال مشاهير ملتزمين، وعلماء دنيا واساتذة الجامعات مشاهير ملتزمين، واوائل طلبة في المجالات المختلفة ملتزمين، وادباء وفنانين وادباء وشعراء مشاهير ملتزمين، ونحن لا نستثمرهم رميينهم. وفي النهاية ما عملنا قناة الناس وقناة الرحمة، ما طلعناش غير المشايخ، ما طلعناش غير الدعاء، ما طلعناش غير قوة القرآن، ما طلعناش قوة السلطان، ما طلعناش النجحين، ما طلعناش نماذج تقول للناس يا اخوانا ادي النجاح الدين هوت، الملتزمين ناجحين في كل مجال. ما طلعناش ناس تقول للناس احنا اقوياء، احنا اقوياء، طيار الدين طيار قوي، طيار متشعب في كل طبقات المجتمع، في وزراء متدينين، في امراء في الخليج متدينين. ليه كل دول؟ يعني انا بستغرب لما يعني جاي لي ندوة بكرة في احد الكليات عندنا، في احد الجامعات عندنا في المنصورة، يعني الشباب بيتعاملوا معايا، فلقيت في شباب ملتزمين جايين لي في المسجد، احنا تبع الجامعة ديت وعارفين ان انت جاي لنا بكرة، ولا هم تبع اي الاسرة اللي جابتني، ولا هم تبع الاتحاد اللي هيجيبني، ولا تبع اي حاجة. انا كنت عايز اصرخ فيهم، هو ليه الملتزم ما بيدخلش في الاتحاد في ويبقى له نشاط ايجابي وفاعلي؟ ليه الملتزمين ما بيندمجوش مع المجتمع، ما بيدخلوش في الاسر ويغيرهم، مش يدخلوا يدوبوا، مش سلفية كوستا تالت، مش سلفية كوستا، مش ملتزم ملتحي يجيب له واحدة من القبع يقعدوا يتكلموا مع بعض ويشربوا قهوة مع بعض ويقول هو ده السلفية الجديدة، مش الكلام، مش التمييع ده، انما يدخل من اجل ان يغير بمبادئ الدين ومبادئ السنة وضوابط الدين. احنا ليه ضعفاء؟ احنا ليه لا نؤمن بفكر القوة؟ احنا ليه ما عندناش وسيلة تغييرية غير قوة القرآن؟ في حاجة اسمها قوة السلطان، بدون تطرف، بدون ما تبقى، بدون ما يا جماعة معلش يعني الاخوان المسلمين على الرأس، بس بدون ما نبقى اخوان، بدون ما يبقى وسيلتنا هي ان احنا نمسك مراكز، بدون ما نبقى تنظيم جهادي وسيلتنا ان احنا نمسك مدفع، لا، واحنا سلفيين، واحنا بتوع علم وبتوع دعوة وبتوع ايمان وبتوع دعوة ميدانية وبتوع جولات وبتوع تربية وبتوع بيئة ايمان، ولكن في نفس الوقت فاهمين قيمة القوة. يعني مش بقولك هنسيب الدين عشان نحصل القوة زي ما عملت بعض الجماعات، سواء قوة سياسية، قوة تنموية ومشاريع نهضوية، قوة عسكرية، احنا نؤمن بالقوة، نؤمن بقيمة القوة، ولكن مش هنسيب الدين عشان نحصل القوة. احنا واحنا بنحصل الدين هنقبل الاقوياء وهنصعدهم وهم هيقولنا بسبب الدعوة، بس لما يقولنا بقى ما نرمهمش زي الطالب العبيط، تلاقي الشيخ بيدي درس او الدعاء بيدي درس وقدامه اساتذة الجامعة وقدامه ناس اوائل وعمره ما فكر يصعد حد منهم جنبه، وقدامه شعراء وفنانين، وقدامه علماء ومتفوقين، وقدامه رجال اعمال، عمره ما فكر يصعد حد جنبه او يفهم دول قيمتهم ايه، او يفهم دول دورهم في الدعوة ايه، او يفهم دول ان دورهم في الدعوة لا يقل عن دور، بل ان الله لا يزعم بالسلطان ما لا يزعم بالقرآن. يعني دول ممكن قوتهم في المجتمع في التأثير تغلب على قوة الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله عمل المدينة المنورة، بقوة السلطان، قوة السلطان جاب الجزيرة العربية كلها. يبقى قرية واحدة في الجزيرة العربية جات للدين بقوة القرآن، بقوة الدعوة، بقوة التربية، والجزيرة العربية كلها جات بقوة السلطان، جات بقوة كله أم جاي خلاص لا إله إلا الله. فجأة شافوا محاسن الإسلام، قال لا طب ما الإسلام طول عمره قدامكم. فجأة لما لقوا الإسلام قوي بدأوا يبصوا له من غير عمى، من غير حقد معمي، من غير الايه العمى بتاع الباطل، شالوا بقى النضارة السوداء وبصوا له قالوا واو ده الإسلام ده جميل جدا، سبحان الله، طب ما طول عمره قدامكم ما شفتوش جماله غير بعد ما بقى قوي. ليه؟ ده معظم الناس يا جماعة. عشان كده لو هدانا الله لهديناكم، دي آية في غاية الخطورة، آية في غاية الخطورة، آية تقول أن هناك قوة سلطان وليس فقط قوة القرآن في نصر الدين الله. لو هدانا الله لهديناكم، يعني في شخصيات في المجتمع لو التزمت الناس هتمشي وراها، في لعيب كرة لو تاب إنه طب نعمل إيه بقى؟ نعمل إيه؟ يبقى اذا في هنا اتجاهين غلط، ركزوا معايا جدا، البحث اللي بديهولكم ده بحث في غايه الخطوره، في هنا اتجاهين غلط. الاتجاه الاولاني نسيب الدين بقى والتربيه والدعوه وقيام الليل والكلام ده والتربيه القلبيه والنفسيه والكلام ده كله، ونبدا نركز في تحصيل القوه. احنا هنحصل القوه الاقتصاديه والنهضويه، واحنا لازم نبقى الاوائل على كلياتنا بلا دعوه بلا بتاع. انا لما ابقى الاول على كليتي هخدم الدين، وانا لازم احصل قوه المراكز. لازم نمسك جميع الاتحادات الطلابيه وجميع كراسي مجلس الشعب وجميع كراسي المجلس الشورى وجميع المراكز السياسية في البلد، واحنا لازم نبقى قوة عسكرية ونحصل الأسلحة. فبدأ يبقى ايه، يبقى فكر تحصيل القوة بدل فكر تحصيل الإيمان والنزول للناس ودعوة الناس، بقى تحصيل القوة اللي الناس لما شافت القوة في ايد الملتزمين والملتزمين حبسنا عنهم كرهوهم كرهوهم. عشان كده سهل ان الاعلام يشوه صورة اللي بيحاولوا يحصلوا القوة. ليه؟ لان سهل انهم يكرهوا الناس. النمط التاني الخاطئ غير ان انا اسيب الدين ده واسيب الدعوة والتربية واسيب طلب العلم واسيب العبادة عشان احصل القوة السياسية والاقتصادية والنهضوية كده. النمط التاني الخاطئ اللي هو لا انا مش هحصل القوة ولا نعمل ايه، انا هركز على دعوة الاقوياء. انا مش هدعو غير الوادي اللون، انا مش هدعو غير زعيم الشلة، انا مش هدعو غير رجال الاعمال، انا مش هدعو غير الناس المؤثرة في البلد، انا مش هدعو الضعفاء، انا مش هدعو الفقراء، انا مش هدعو المرضى، انا مش هروح مستشفيات وملاجئ، انا مش هدعو غير الشخصيات المميزة. لسه شاب جاي لي نشيط في الدعوة النهاردة، قلت له اوعى تقفل دعوتك على الشباب المؤثر، ادعو الكل. الضعيف ده لو قعدت معاه سنة بتهتم بيه تربويا هيبقى اقوى من اي شخصية مؤثرة. الدين هينطقه، الدين بينطق يا جماعة. يبقى اذا في فكر ان الدين لا ينتصر بقوة القرآن وحده، انما بقوة القرآن وقوة السلطان. خلاص، في بقى تفرع عن المبدأ ده لما في ناس فهمت الكلام ده قالت لك خلاص في فكرين غلط. الفكر الاول هسيب الدين والدعوة والتربية والايمان وطلب العلم وحصل القوة، والطريقة التانية لا انا مش هدعو غير الاقوياء، والطريقتين غلط. امال الصح ايه؟ الصح ان انا هعيش الدين قوة القرآن، هعيش في التربية وفي الدعوة وفي طلب العلم وفي الايمان وتحصيل الايمان، وهنعمل كل اللي احنا بنعمله في درس الجامعة الشرعية وفي معهد النت وفي الطريق الى الله وفي خط الواتس الدعوي وفي النزول للجولات في الشوارع زي ما بننزل كل يوم خميس بفضل ومنة الله، ونروح القهاوي ونروح الميادين ونقف ونكلم الناس. هنفضل كده واحنا شغالين في الدعوة وطلب العلم والعبادة والاخوة والترابط والتربية، ربنا هيبعت لنا ناس اقوية، هيبعت لنا ضباط يلتزموا، هيبعت لنا رجال اعمال يلتزموا، هيبعت لنا تجار كبار يلتزموا، هيبعت لنا اساتذة الجامعة يلتزموا، هيبعت لنا مراكز كبيرة يلتزموا، وزراء يلتزموا. دول بقى نفهمهم ان دورهم في الدعوة الى الله، ودورهم في نشر الدين، ودورهم في نصرة الدين لا تقل عن دور الدعاء. فنحن دعاء وانتم دعاء. الاسلام انتشر في الجزيرة العربية، قلت لكم مع فتح مكة، والاسلام انتشر في العالم على ايد التجار، لا على ايد المجاهدين ولا على ايد الدعاء. الاسلام انتشر في الكرة الارضية على ايد التجار. ليه؟ مراكز قوة. لما بيجي يتكلم عن ربنا الكل بيسمع له. ليه؟ هو بيتكلم عن ربنا وفي ايده ذهب، فالناس ما بتتعماش بقى عن الحق. ليه؟ سبحان الله العظيم، لما لقوه قوي الناس بدأت تسمعه بجد، بدأت تديله ودنها بجد، بدأت تحترم كلامه بجد. فما سمعوا كلامه لقوا كلام مبهر، لقوا دين مذهل، لقوا دين عظيم، فسلموا له. يعني الناس مش بتسمع قوة، انما القوة بتخلي الناس تسمع كلام الدعاء بجد وايه وتركز فيه. يبقى ده الطريق بتاعنا، ان احنا نوظف الاقوياء اللي ربنا بعتهم لنا ونفهمهم قيمتهم، نفهم اساتذة الجامعة قيمتهم، نفهم اوائل الطلبة قيمتهم، نفهم الطالب اللي بيطلع الاول ان خليك الاول ده ثغرك، انما الطالب اللي بيجيب مقبول ما روحش اقول له لا انت لازم تطلع لي الاول، ده كلام فارغ بقى. لا يا عم انجح، ما تبقاش شاذ، ولكن خلاص بقى بعد ما كنت قاعد تهق على القهوة اجري بقى في التربية والدعوة واطلع لي بكرة داعية واطلع لي بكرة مربية. انما نقدر قيمة الاوائل المتفوقين ونفهم الناس ان السعي للتفوق ما هوش حرام، بالعكس لو انت متفوق فعلا ده هيبقى ايه شيء عظيم جدا لنصرة الدين. زي ما كنت بقول لاحد اخواني التجار، بقول له انت لو نجعت في التجارة هتنصر الدعوة اقوى 100 مرة من لو انت بتحجل في دعوة، ساعتها هتتكلم عن ربنا وانت ايه وانت قوي. قالوا لو هدانا الله لهديناكم، ده طبعا يعني بحث مهم جدا اتمنى انكم تفهموه. سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص. هنقف هنا بقى ومش هنكمل ان شاء الله، باذن الله هنكمل من اول سواء علينا المرة الجاية باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يسددكم اخواتنا. ساعة الوقت 9:10 يا دوبك يعني, ساعة 9:15 يا دوبك اسيبكم بقى باذن الله سبحانه وتعالى, ونلتقي بعد هذا على خير ان شاء الله باذن الله. المفروض المعيدين بتوع المعهد القرآن الدعوي لازم هيعملوا لكم معسكرات مذاكرة الفترة الجاية ديت, وانتوا تعملوا مع بعض معسكرات مذاكرة, تتقابلوا مع بعض وتجيبوا الملخصات وتقعدوا تذاكروها وتحفظوها مع بعض وتدرسوها مع بعض. يعني لسه حوالي 7 مرات بس على رمضان باذن الله سبحانه وتعالى, عايزين نقدر نخلص بقى ايه حاجة كويسة بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله بإذن الله نخلص حاجة كويسة ونمتحن عليها إن شاء الله بإذن الله. ربنا يسددكم وربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم, جزاكم الله خيرا. يلا بقى اللي يرتبطوا ب يعني الله يعينكم بقى مع بعض, جزاكم الله خيرا.